إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا لا يزال حول أسباب عذاب القبر التي جاء ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الغلول. والمراد بالغلول كما قال صاحب مصباح المنير: من غل غلولا وأغل إذا قام في المغنم وغيره. وقال أبو عبيد رحمه الله: الغلول من المغنم خاصة، لا من الخيانة ولا من الحقد. وقد جاء في حديث ما يبين وعيد من غل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه واله وسلم. والثقل هو من الثقل، اي من الحموله التي تحمل. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل يقال له كركره، وقيل كركره، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عداءه قدرا لها. وعن ابي رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضه، وإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحرائق، أي المساكين. ثم صرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد يقال له مدعم، أهداف له أحد من الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه سهم عائل، أي لا يدرى من أين هو، حتى أصاب ذلك العبد، أي فمات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشنة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصد لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شراك أو شراك من النار. رواه البخاري ومسلم. وسمى مسلم لعبد رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فهذه عقوبة من يغل من أموال المسلمين. والغال هو الخائن كما سبق، الذي يقول من المغنم ف فيأخذ من مظالم المسلمين مالا دون غيره من المسلمين. فالأمر عباد الله عظيم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. إذا علم هذا عباد الله فهو في أحوال كثير من الناس الذين يستأمنون على الأموال العمومية التي هي حق لجميع الناس وذلك في المؤسسات والشركات والتعاونيات والإدارات وغير ذلك من المناصب التي لا يرقى لها إلا من في الأصل يكون مستأمنا على مال العامة فإذا به يأتوا به فسادا عظيما فيأخذ منه ذات اليمين وذات الشمال ألا فليعلم أنه يعذب بما أخذ من المال. روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح إلى المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فإن لم يكن له مسكنا فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال عليه الصلاة والسلام من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو ضال أو سالق. وروى هذا الحديث أيضا الإمام أحمد بسند آخر وسياق آخر وفي آخره ذكر ما هو مرفوع صريحا قال ومن أصاب شيئا سوى ذلك وفهو ضال. وفي سنده ابن لهيعة. والمراد في قوله فليكتسب زوجة وليكتسب خادما وليكتسب مسكنا المراد بذلك أنه يأخذ هذا بحقه أي أن يستحق ذلك فيأخذه حقا له لا أن يأخذه خفية أو غصبا أو سرقة أو خداعا أو خيانة كما يفعل ذلك الكثير من هؤلاء الذين يتولون مثل هذه المناصب ألا فليعلموا أن عذاب الله شديد. وأما قرابة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من عند شيئا من أموال المسلمين ومن أخذ مالا من أموال المسلمين الذي جعل عليها هذا الشخص عاملا أمينا مستأمنا فيها فإنه يأتي يوم القيامة وعلى رقبته ما أخذ من الأموال. وذلك فيما رواه البخاري بسنده في صحيحه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا أوفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أرثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أغلق قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رقاب فيقول يا رسول الله يقول يا رسول الله أرثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت وهو المال غير الناقص أي الذهب والفضة. قال فيقول يا رسول الله أرثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أملقتك أو على رقبته رقاب تخفق وهو الرقاب المراد بها الثياب فيقول يا رسول الله أرثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أملقتك. انتهى الحديث. ومما يلحق بذلك عباد الله كما أشار إليه حافظ كثير رحمه الله تعالى ما يسمى بهدايا العمال ذلك أنك تجد العالم يعمل في منصب معينة ويأخذ على ذلك مالا راغبا من مصلحته أو من مؤسسته أو شركته أو من مصدر يعمل عمله، ثم إنه إنك تجده زيادة على ذلك إذا قدم هذا العمل للناس وهو له على ذلك أجرة مراتبة، تجده يطلب ويسأل الناس مالا زيادة على ما يعطاه من أجر وراتب، فيطلب على ذلك مالا في حين أنه يعطى من شركته أو من مؤسسته أو من مؤسسته أجرة شهرية على ما يقدمه من العمل، فليعلم أن ما يحرمه من المال وإن سماه هدية أو غير ذلك فإنه غير جائز. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل ومن يضل يهد بما ظن يوم القيامة، ذكر الحديث الذي يدل على تحريم هدايا العمال، وذلك الحديث هو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده الى ابي حميد السائلي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا من بني اسد يقال له في الجذبيه على صدقه ليس كاه ليجمعها، قال فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم على المنبر قال سفيان وهو احد رواة الحديث قال ايضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العامل نفعته فياتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت ابيه او امه فينظر ايهدى له ام لا، اي هذا العامل الذي جعلناه على عمل ما وجعلنا له اجره وراتبا ثم ياتي ويقال ويقول اهدي لي هذا الامر او هذا المال، فيا ترى لو انه بقي في بيت ابيه او في بيت امه هل كان يقصد فيعطى هذا المال هديه؟ هكذا استفهم النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال متوعدا والذي نفسي بيده لا ياتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أي لها صوت، قال ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة لبطيه ألا فقال ألا هل بلغت ثلاثا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه معلقا على الحديث قال في قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء، قال في رواية لا يقل منه شيئا إلا جاء به، قال الحافظ بضم الغني المعجمة من الغلول وأصله الخيانة في الغنيمة ثم استعمل في كل خيانة، فعلى ذلك يقال كل من جعل على مال من أموال المسلمين من أموالهم العامة أو جعل على مال من أموال المسلمين خاصة وأعطي له على ذلك راتبا وأعطي له أجرة على ما يقدمه من العمل فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي ويقول أهدي لي كذا، وأن يعطى زيادة على ماله هدية من الناس زيادة على ما يعطاه من الأجر والراتب كما قرره العلماء إلا في مسائل فرعية بينها أهل العلم، ومثل هذا عباد الله قد انتشر بين كثير من الناس، فاتقى الله عبد راقب ربه وأخذ من المال ما هو حلال وجانب الحرام. ويستفاد من الحديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطر في الناس بهذا الأمر، وكان ذلك على المنبر كما جاء في الحديث صعد المنبر فخطب بالناس، فدل ذلك عباد الله على ان هذا الامر من الامور المهمه التي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب بها بالناس. اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد عباد الله. فمن أسباب عذاب القبر كذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر فيه النميمة وعدم الاستكال من الذنوب. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. وجاء في رواية بلى إنه كبير. قال أن أحدهما فكان لا يستتر من البول وأن الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة إلى آخر الحديث. فالنميمة عباد الله هي أيضا من أسباب عذاب القبر وهي مأخوذة من نم الحديث إذا رفعه ونقله. والمراد بها القادة بين الناس أن ينقل الكلام من فلان إلى آخر كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم من عرف؟ قال هي النميمة القادة بين الناس. والعرف عباد الله هو الإفك والبهتان والنميمة أيضا. ومما جاء يبين تحريم النميمة وأن صاحبها له عذاب أليم قول ربنا تبارك وتعالى فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام. رواه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما العرف؟ نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وفي حديث آخر من حديث عبد الرحمن بن غنم يكتب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار عباد الله الذين إذا روحوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيبة الباغون للبراء العيبة وتعد النميمة عباد الله من الكبائر. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب النميمة من الباب النميمة من الكبائر. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق ذكره. وأما الأمر الثاني الذي تضمنه الحديث فلا وهو عدم الاستكال من البول. وقد أتى ذلك البخاري رحمه الله تعالى من الكبائر أيضا فقال رحمة الله تعالى عليه باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق ذكره. والمراد بعدم الاستتار من البول عباد الله أي أنه لا يتستر من بوله بمعنى أن لا يتوقع منه فلا يجعل بينه وبين بوله سترة ولا يتحقق من بوله. وقد جاء ذلك مبينا في رواية أخرى قال بها عليه الصلاة والسلام كان لا يستنزه من البول. وفي رواية لا يستبرئ من بوله. والاستبراء هو طلب المرأة فهي تدل على شدة التوقي من البول وأن لا يتساهل في عدم التنزه منه والتوقي منه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. وقد ذهب بعض العلماء في شرح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام كان لا يستجر من البول حمي ذلك على ظاهره فقالوا أن هذا الوعيد ألا وهو أنه يعذب في قبره محمول على ظاهر الحديث وأن المراد بذلك أنه الذي لا يستر عورته إلا أن الصواب هو ما سبق ذكره كما رجحه الإمام ابن تقي الحديث والحافظ ابن حجر وغيرهما رحمة الله تعالى على الجميع. وأن المراد بعدم التستر هو عدم التوقي وعدم التحفظ من البول. ولكن لا يخفى إلا الله ما في الحديث من معنى الاستكار، ومنه جد العورة وعدم إظهارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وفي الحديث عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مشرفتاه، فقال: يا معمر غص عليك فخذيك فإن الفخذ يراه. رواه البخاري معلقه، ووصله الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في تاريخه، والحاكم في مستدركه. وقال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: رجاله رجال صحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة الناس لم أجد فيه تصريحا بتأهيل. وأقدم ها هنا الفرصة عباد الله للنصيحة للناس أن نتقي الله عز وجل، أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد المسلم في أن يستر عورته فلا يظهر أمام الناس، كما قد شاء في هذه الأزمنة في كشف العورات بين الناس عياذا بالله، تقليدا لرب الكافر الفاجر الذي لا يربطه ولا يقيده دين ولا خلق، بل إنهم يهيمون كالبهائم لا تكره أن تظهر عورتها أو أن تظهر عورتها. وبعض الناس لا يلتفت إلى ذلك، فتجده يمشي في أوساط الناس بتبان قصير إلى نصف فخذه، بل ربما إلى أعلى من ذلك كما هو في أشواط البحار. وهذا والعياذ بالله من الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة التي نهى الله عز وجل، وهي محرمة في دين الله تبارك وتعالى، والأمر أشد وأعظم إن كان يتعلق بالنساء. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وأن يعمنا جميعا برحمته، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.